الفرق بين المؤمن والمسلم؟ هاتان الكلمتان أهل العلم يقولون هما مما يقال فيه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمع افترق في المعنى، انفردت كلمة المؤمن أو الإيمان بمعنى، وكلمة الإسلام والمسلم بمعنى. وإذا افترق اجتمع، أي إذا وردت كلمة الإيمان فقط جمعت إليها المعنى الوارد في كلمة الإسلام والمسلم، وإذا ورد التعبير بمسلم فقط أو إسلام جمعت إليها أو ينبغي أن يضم إليها ما ورد في الإيمان. فهي من النوع الذي فيه نوع من العموم والخصوص. فالإيمان يطلق على أعمال القلب، الاعتقاد، كما ورد في حديث جبريل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره. والإسلام على أعمال الظاهر والجوارح، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، خصال البر والخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن الأعراب لما قالوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن أنتم مسلمون بالظاهر، إذن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان يقصد به أعمال الظاهر، أعمال الظاهر، والإيمان يقصد به ما يعتقده الإنسان في قلبه، هذا إذا اجتمع. أما إذا ذكر الإيمان فينبغي أن تدخل فيه أيضا أعمال الإسلام، فيتناول القلب أعمال الجوارح. كذلك أيضا إذا وردت كلمة الإسلام فإنها لابد أن يدخل فيها معنى الإيمان. وذكر الأئمة رحمه الله أدلة لهذه الأقوال. الإحسان مرتبة أعلى على ما ورد في حديث جبريل، يعني أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا فيما يتصل بكونه يعني من من من من مراتب الإيمان والاعتقاد. لكن أيضا الإحسان له معنى آخر، وهو الإحسان إلى الناس والإحسان إلى النفس، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وورد في الترغيب في الإحسان آيات كثيرة. قال يقول السائل ذكرت أن الله عز وجل معنا، فنود أن تبين لنا هذه المعية. هذه المعية أهل العلم يقولون المعية تكون معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة الله سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين، وهي معية بالعلم، بعلمه ورعايته ورؤيته وسمعه. وهذه مثل ما قال سبحانه وتعالى في هذا الشأن، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية مع جميع الخلق، فما يدبره الكافرون ويحيكونه من مكر بالمؤمنين وخطط وسرية، الله سبحانه وتعالى معهم، يراها ويسمع ما يقولون. فهذه معية لا تفارق أي مخلوق من خلق الله، ومعية خاصة بالمؤمنين وبأولياء الله وبأنبياء الله. لا تحزن إن الله معنا، ما بالك باثنين الله ثالثهما، كما قال عليه السلام في حق أبي بكر. فهذه معية خاصة، معية رحمة ومعية لطف ومعية إعانة ونصرة، وهي أيضا بعلمه لا بذاته. فهؤلاء الاتحاديون وأهل وحدة الوجود الذين يزعمون الله سبحانه وتعالى في كل مكان وكذا، حتى يعني لم ينزه الله سبحانه وتعالى عن أشياء لا تليق بجلاله وقدسيته، هذا انحراف وإلحاد. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، لكن لا نقول مكان ولا شيء من هذا القبيل، الله أعلم. ما قضية الحيز والحيز هذه لا ينبغي أن نتكلم فيها، فالله أعظم وأجل وأكبر من أن يتكلم في حقه. فنؤمن بهذه النصوص الواردة في حقه سبحانه وتعالى، وأنه معنا، فهو مستوى على العرش لكنه معنا بعلمه ورؤيته وسمعه لكل ما يكون منا. لكن معي كنت تتكلم شيخ عن المعية، فإذن معيته سبحانه وتعالى بالعلم والتأييد والنصرة، ولا يقال إنه بذاته سبحانه وتعالى في كل مكان كما يقوله أهل الاتحاد ووحدة الوجود من الأقوال الباطلة. أحسن الله عليكم. السؤال السائل عن تفسير قول الله عز وجل إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الله أعلم، يعني لكن قيل أنها انشقاق السماء يعني ورد في آيات كثيرة في يوم القيامة، وتكون وردها حمراء حمراء يعني من أثر الانشقاق، وهذا مما يكون يوم القيامة، والله أعلم بحقيقة الأمر، لكن هذا ما أذكر من القول. يقول السائل: ذكرتم أنه لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، ومن فعل ذلك مازحا هل يأثم؟ نعم، ما ينبغي يعني في شؤون العبادات لا ينبغي المزح في شأنها، وإن كان المزح يختلف يعني حسب صيغته وسياقه، قد يكون أحيانا يأتي بسياق مقبول إلى حد ما، وأحيانا يكون سياقه وإراده في نوع من الاستهزاء والسخرية فلا ينبغي. يقول السائل: ما حكم من أفطر يوما من رمضان ليس عن أكل وشرب ولكن عن استمناء، وما كفارة ما فعل؟ وأرجو منكم الدعاء لشباب المسلمين ونصرتهم على النفس وعلى الشيطان. من أفطر، من عمل هذا العمل، هذا عمل مستقذر، فالاستمناء يعني الصحيح أنه محرم ولا ينبغي، وأيضا الصحيح أنه يفطر به لكن ليس عليه كفارة. الصحيح عند جمهور أهل العلم أنه يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي حصل من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لكنه في رمضان أشد حرمة، وفي حال الصيام أشد، فينبغي الإنسان الذي ابتلي أن يتقي الله ويصوم يقضي ما كان منه ويستغفر الله ويتوب إليه. وبالنسبة لشبابنا يعني ننصحهم بأن يجتهدوا في طاعة الله والبعد عن المحرمات والعناية بالعلم الشرعي، علم القرآن والسنة وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، والعكوف على قراءة سيرتهم وأمجاد الإسلام، لعل الله أن يفتح عليهم بالعزيمة والاستقامة والثبات على الحق. هل سأل يقول: من الناس من يرى يعني أنه لا يجوز له الصدقة، وفي هذا المسجد الشريف في رمضان يتنافس أهل الخير في الإطعام وفي إفطار الصائمين، لذلك يقع من يرى أنه لا تجوز له الصدقة في حرج ما بين الامتناع وما بين إعطاء أجرة لغيره ولا ينقص من أجره شيء، فما وما بين إعطاء أجره لغيره أين؟ ما هو المخرج؟ هذه الإفطار الذي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ذكرنا سابقا، يعني يرجع إلى حال أو مقصد من عرضه، إن كان وقف فينبغي أن يقصر على من أوقف عليهم، لكن الذي يظهر والله أعلم هذا الذي يظهر لنا، إن كان أحد عنده علم في هذه الأشياء، فإنها نوع من البذل العام، صدقة لمن يحتاج وهدية لمن هو ليس مستحق للصدقة، فهو طعام مبذول يلتمس صاحبه الأجر والثواب، ولا يريده يعني أنه وقف أو زكاة أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز، يعني بعض الناس يقول يخرجه زكاة، ما يجوز، يخرج من زكاة السفرة في الحرم، هذا لا يجوز. أما الوقف فينبغي لمن أوكل عليه أن لا يعرضه لعامة الناس، فبعضهم يعني يرى أنه مبذول لكل أحد. وش وجه عدم جوازه يا شيخ يكون الزكاة؟ نعم، أقول وجه عدم جوازه من الزكاة، لأن الزكاة لابد أن تملك لمن تعطى له، لمستحقها، الفقراء والمساكين تعطيه إياه، تملكه إياه، أما أن تطعمه هذا في الكفارات ممكن، لو قيل كفارة يمين، كفارة من أنواع الكفارات قد يسوغ، أما الزكاة فلا، أولا أنها من نوع المال، إذا كان المال نقود تخرج نقود وحسب أنواع الأموال. النص على ماذا؟ إفطار للفقراء يعني، إذا كان كذا فمعناته أنه يريده لكل للمسافر وابن السبيل والفقير وكل من يريد، يعني مفتوح هذا، ما في إشكال، حتى مثل ما بعض الناس يقول نحن من آل البيت من بني هاشم، فلا حرج في هذه الحالة، لأنه ليس على وجه الصدقة الخاصة بالفقراء. وقد ذكروا عن جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه كان يشرب من المياه التي على طريق مكة ولا يعني يرى في ذلك غضاضة. يقول السائل: إذا نوى أحد أن يفطر في السفر فهل النية تفطر يعني بذاتها؟ يقول: مثال ذلك إذا قال أفطر في أول محطة فلما وصل وجد المطعم مقفل وقال سوف أكمل الصوم. بعض الفقهاء يعني عندهم هذا الشيء أن من نوى الإفطار يرون أنه يفطر، والصحيح أن الحديث بخلاف ذلك، وأن مجرد النية لا يكون مفطر بمجرد النية حتى ولو نوى، ما لم يأكل شيئا أو يشرب أو إلى ذلك. يقول السائل: متى يكون الدعاء بعد في الصيام؟ هل قبل الإفطار أم بعد الإفطار أم أثناء الإفطار؟ هو ورد أن للصائم دعوة عند فطره، فعند هذه تتناول قبيل الإفطار وعلى إثر الإفطار. يعني ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان إذا أفطر جمع أهله وأولاده ودعوا، فإذن عند فطره إما قبيل الإفطار وأثناء الإفطار وبعد الإفطار، كل هذا يتناوله النص. يقول: في شهر رمضان نقلت مدرسة إلى مبنى آخر وقمنا بالنقل الطالبات والمدرسات، ومن شدة التعب والظما أفطرنا المدرسات والطالبات، فهل عليهن شيء غير القضاء؟ كيف؟ ما فهمت السؤال. الشيخ يقول يعني نقل مدرسة فينقلون من تحت مدرسة إلى أخرى، يعني ما هم مسافرون؟ لا ما هم مسافرون، بس من شدة التعب والظما أفطروا المدرسات. لا هذا ما يصلح، هذا خطأ في الحقيقة، لكن يعني هم كأنهم تأولوا وأخطأوا في تأولهم هذا، فيستغفرون الله ويتوبون إليه ويقضون هذا اليوم. وإلا كل إنسان، لأن هذا عمل ممكن يقضى في الليل أو يؤجل إلى ما بعد رمضان، يعني اللي كان يدبر هذه الأشياء أخطأ في تدبيره، وكونه يشغل المدرسات والطالبات في أثناء الصيام ينقلون ويتعبهم ويعرضهم للتعب، هذا خطأ من المسؤول. هذا الشيخ يقول: أعرف رجل ظاهر الصلاح وهو مفوه يتكلم ويستمع له، ولكنه سباب للمؤمنين، وكذلك عهد عليه سب الدين مرة أمامي ومرات أمام الآخرين، قلت لعله غضب ولكنه يعلم حكم من سب الدين، ورأيت بعض الإخوة يكلمونه بعد أن كلمتهم بفعله ولا زالون يكلمونه وأنا لا أكلمه، وبعد الإنكار عليهم كلامه لأن هجر الأهل المعاصي واجب، وأنا أعتقد كفره بعد سبه للدين، فما حكم خصامي لإخواني الذين يكلمونه؟ إذا كان الأمر مثل ما تذكر وأنه يصدر منه سب للدين وسب للمؤمنين وأهل الخير، فهذا مجرد تظاهر بالصلاح وليس بصالح، بل لعله منافق. فأولا يوعظ ويذكر ويخوف بالله بالصفة التي تليق بحاله، يعني سنه أو وجاهته أو ما إلى ذلك، فإذا أصر وعاند فما يبعد أن يوصف بالكفر نسأل الله العافية، ويحذر هؤلاء الذين لا يزالوا يحسنون به الظن يحذرون منه. يقول: رجل يقع في أبي سفيان رضي الله عنه، وكذلك يقول أنه أكبر متشكك في الدين، وكذلك يقع في معاوية بن سفيان رضي الله عنه، فهل أبو سفيان مرضي عنه وهل حسن إسلامه؟ أما أبو سفيان يعني ورد الثناء عليه وأنه مات أو أصيبت عينه في إحدى الغزوات وحسن إسلامه، ولا شك أنه كان من زعماء الكفر وممن يعني عاند ولم يسلم إلا عام الفتح، هو وابنه معاوية من الطلقاء، لكنه شأنه، وإن كان معاوية بعضهم يقدم معاوية عليه، لكن معاوية تعرض لأعمال قد يعني تعلق بها من تعلق في النيل منه، وخاصة ما كان في وقته من النيل من علي رضي الله عنه وإطلاق الألسنة في آل علي رضي الله عنه، فكانت هذه من المآخذ التي أخذت على معاوية. لكن ما ينبغي، القاعدة عند أهل العلم عدم التعرض لما كان من الصحابة، ثم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا ينبغي التعرض، وهذا ملف قد حفظ عند الله سبحانه وتعالى، ما لنا من أعمالهم شيء، انتهوا، لكن رواياتهم الروايات التي تأتينا هي التي نستفيد منها ونعول عليها، فما روي عن النبي عليه السلام هو الذي له أثر، أما أعمالهم وما كان من خصومات انتهت يعني.